صلوا بالناس الجمعة الجماعة وإن كانوا فساقا، صلي معهم الرعية، فإن أحسنوا في عملهم فللجميع، وإن أساءوا فالإثم عليهم والرعية يسلمون من ذلك الإثم إذا أدوا الحق الذي عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتناصح. وهذا فيه الحث على السمع والطاعة على ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم بمجرد الفسق، ولكن يسمع لهم ويطاع في المعروف ويصلى وراءهم، فإن أحسنوا فللجميع وإن أساءوا فالإثم عليهم والرعية لا إثم عليها إذا أدت الواجب. وفق الله الجميع. الصواب انها نفخه، يعني نفخه نزع لنفخه الصعق. اما في حديث الصور انها ثلاث، وحديث الصور ضعيف، حديث الصور اللي فيه نفخات ثلاث ضعيف، والصواب اللي دل عليه القران نفختان، نفختان في الزمر وغيرها، نعم ويصليها في الزمر. الاولى نفخه الصعق وهي نفخه الفزع اللي في سوره النمل، والثانيه نفخه البعث والنشور. اللهم نسأل الله حسن الختام، نسأل الله السلامة ولا حول ولا قوة، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. سبحان الله. اختلفت طائفتان من المسلمين استعانت إحداهما بالشيوعيين وأهل البدع، هل يتعين على المسلمين إعانة الأخرى؟ أيه. وإن طائفتان فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما فقاتلوا حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما وأقسطوا، تعانى المحقة والباغية لا تعانى، أو من حلفها التي قد خرجت عن الدين من شيوعية أو وثنية. حديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، حديث صحيح. نعم بس نعم. اللهم استعان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. من الذي يشفع؟ نعم نعم. بشركة بيقطيف. ها؟ ولقيت الناس يصلون على حصى. هذا لا الرافضة. لا صلي معهم، صلي مع أهل السنة. جزاك الله خير. هذول يسمون الشيعة ويسمون الرافضة. صلي على حصات. هذا ما يأخذ ولا من النجف. مع قبر الحسين. نسأل الله العافية. أحسن الله إليك، من أدرك الركعة أدرك تكبيرة الإحرام؟ لا ما يدرك إلا بحضورها، الصواب لا يدرك فضلها إلا بحضورها. طيب إذا كان يؤدي تحية المسجد ويعلم أنه سوف تفوت التكبير، إذا أقيمة الصلاة يقطع الصحية يكبر مع الإمام، ولو أنه قد صلى ركعة، إلا إذا كان في آخرها قد صلى ركعة الركوع الثاني يكمل ما بقي إلا يسير، يكون مدركا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. المال الربوي هذا الصواب فيه الزكاة؟ نعم. المال الربوي الربا لا يصدق كله، ما هو الزكاة لا يزكي كله، يروح للفقراء ومشاريع الخير ولا آخر من الشيء، يصدق بالأصل اللي هو ماله. زكي كنز في البنك يا صلاة اللي من ربا كله يخرج في وجوه الغير، لا يزكي كله يروح في وجوه الغير، ويزكي الأصل بس السليم، لكن مختلط عظيم. لا المليون اللي هو أصل ما يزكي، واللي ملايين من ربا يبقى في وجوه الغير. نسأل الله العافية والسلام. الله يا شيخ، هل يجوز الإنسان أن يتأفف من الدنيا ويتمنى الموت إذا كثرت المعاصي وكثر؟ اللهم أهلي إذا كانت الأخرى لي توفني إذا كانت الوفاة أخرى لي، يسأل ربه يختار له الأصلح مثل ما أمر النبي. أنا طال عمرك أخذت لي بحرانية ثلاث صلي على الحصى وأنا ما دريت إلا أن هدى الله الله يهديك، تصلي على الحصى اطلقها اطلقها دوها دوها من اهل السنه. ايوه انا اخو رجل الله يبعدها الا ان هداها الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المنثورات والملاح، وعن أبي هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في عناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. رواهما البخاري.

ويسارع إلى الخيرات والطاعات. أما الملائكة فهم في طاعة الله كما خبر عنهم جل وعلا من خشيتهم مشفقون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عليهم الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. سلام الله عليك. قال أن أول الخصومات والقيامة بين علي ومعاوية. الملك جاء عن علي أنها أول من يخصم لها في قصتها البدر فيما أخبر علي أن أول من يتوب إلى يدي الله يوم القيامة يعني علي وحمزة وعبيدة بن الحارث مع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ونجمة بن ما هم مع معاوية مع هذا مع هؤلاء الذي قتلهم يوم بدر. الجان هو الشيطان عسى الله الجان في الحديث هو الشيطان. سلام الله عليك. الطيور مما خلقت. نعم. الطيور والحيوانات مما خلقت سلام الله أعلم. نعم. أسأل الله أنه لا إله إلا الله هو. ما معنى؟ أعلم أنه لا إله إلا الله وأستغفر الله. يأمر نبيه أعلم أنه لا إله إلا معبود حق إلا الله. يعني يعلم محمد وعلم الناس. كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. بمعنى معنى أعلم ذلك يقينا وعلم الناس. نعم. مثل ما قد وجهك ضالا فهدي. وكان على أمر الجاهلية فهده الله وعلمه وأوحى إليه حتى صار قائد المؤمنين إلى الجنة ومنذر الكفار من عذاب الله عز وجل وصار أفضل الناس بهذا الوحي العظيم والعبادة العظيمة. نعم. لا حياء في الدين صحيح أسأل الله عملك. نعم. لا حياء في الدين ما أعرف لا أصدق أقول هذا من كلام أم سليم قالت معنى يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ما خذوا من هذا. فقال رسول الله هل على مرة من غسل إذا احتلمت تسأل ما لم استحيها بسأل عنها الأمر العظيم هل على مرة من غسل إذا احتلمت نعم إذا رأت والله يقول إن الله لا يستحي من الحق. نعم. بارك الله فيكم. حكم من قال أن محمد صلى الله عليه وسلم خلق من نور ما لها الصلاة هذا كلام باطل. خلق من ماء عبد الله ومن ماء آمنة أبيه وأمه هذا جاهل مركب لكن الله أعطاه النور بالوحي. رب العالمين.